صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب الشرح الممتع في باب شروط الصلاة، وقد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى الشرط الثاني من شروط صحة الصلاة، ألا وهو ستر العورة. قال المصنف: ومنها ستر العورة، والستر هو التغطية، والعورة كل ما يسيء الإنسان رؤيته، فكل ما أساءك رؤيته فهو إيه؟ عورة. وكما أشرنا أن مصطلح اتخاذ الزينة أولى من ستر العورة، لأن هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، فهناك أشياء تعد عورة في النظر ولكنها لا تعد عورة في الصلاة، كوجه المرأة عند الحنابلة، الوجه عورة في النظر لا يحل لك أن تنظر إليه، وكفي المرأة وقدمي المرأة، كفين عند ابن تيمية، يقول هذه عورة في الصلاة، عورة في النظر وليست عورة في الصلاة. فقال: وستر العورة. والأصل في ستر العورة قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي تزينوا لكل صلاة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي تزينوا لكل صلاة. قال: فيجب بما لا يصف البشرة. يبقى الشرط الأول الذي يجب في الثياب التي تستر العورة أن يكون لا يصف. ثوب من زجاج، ثوب يصف العورة ويبينها ويجسدها، لا تصح فيه الصلاة. والشرط الثاني لهذا الثوب أيضا أن يكون خاليا من النجاسة، والأصل فيه قول الله عز وجل: وثيابك فطهر. والآية لها معنيان عند العلماء: وثيابك فطهر، المعنى الأول الظاهر أي ثياب فطهره، والمعنى الثاني عملك طهره من شرك. وثيابك فطهر، هذا صحيح وهذا صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما مال على ثوبه قيس، حينما جاءت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه فبال على ثوبه، ماذا صنع النبي بالثوب؟ نضحه بالماء، فهذا دليل على أنه لابد من إزالة النجاسة من الثوب. قال المصنف رحمه الله: الله قال لإبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فإن كانت طهارة المحل واجبة فطهارة الذي أصلي فيه أوجب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في نعليه بهما نجاسة، ماذا صنع جبريل؟ نزل وأخبره، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلع النعلين. كل هذه أدلة على وجوب تطهير الثوب من النجاسات. كذلك يجب أن يكون الثوب مباحا، الشرط الأول ألا يصف، الشرط الثاني ألا يحمل نجاسة، الشرط الثالث أن يكون مباحا. والثوب المحرم كما ذكرنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حرام لذاته، حرام لوصفه، حرام لكسبه. حرام لكسبه، أما الحرام لذاته فهو كالثوب الحرير للرجال حرام لذاته، وأما الحرام لوصفه فهو الثوب الذي عليه تصاوير الوصف الذي به أو الإسباغ، الثوب المسبل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يزكيهم الله ولا ينظر إليهم، هم المسبل إزارة، منهم هذا المسبل. حنبلة يرون أن صلاة المسبل باطلة وعليه أن يعيد الصلاة، هذا قول الحنبلة خلافا للجمهور. الجمهور قالوا الصلاة صحيحة وعليه الإثم لانفكاك الجهة، أما الحرام لكسبه كالثوب المغصوب أو الثوب المسوق فهذا حرام لكسبه. الحنبلة قالوا الحرام لذاته والحرام لوصفه الصلاة فيه باطلة، أما الحرام لكسبه ففيه خلاف، هو صحيح مع الإثم. وفرقوا بين أمرين: لو أنه سرق ثم اشترى بأموال المسروقة ثوبا، والذي يبيعه لو يعلم أن هذه الأموال مسروقة، قالوا الصلاة هنا تبطل، لأن البائع يعلم والمشتري أتى بها من حرام أكبر البائع. أما لو أخذ الثوب آجلا ثم جاءه بأموال مسروقة فالصلاة صحيحة. فرقوا بين حالين. عموما نعم، هذه جاء زي ايه، حينما يقول الله، ما يقول السائل ما معنى انفكاك الجه، حينما يقول الله سبحانه وتعالى: وان خفتم الا تعدلوا فواحدة، ثم يقول: ولن تعدلوا، الجهة منفك، فالعدل هنا يختلف عن العدل هنا، فالجهة منفكة، حيث هذه الآية لا يمكن أن تعارض هذه الآية، هذا معنى انفكاك الجهة. قالوا: طيب، وكل وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، يعني عورة الرجل من أين إلى أين؟ من السرة إلى الركبة. الحنابلة يقولون إذا صلى وقد ستر من سرته إلى ركبته فصلاته صحيح. هنا استدرك الشيخ فقال: هذه عورة النظر وليس عورة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب ليس على عاتقيه منه شيء، ومعنى ذلك أنه يجب أن يواري أحد العاتقين، هذا مهم. فهم يتحدثون الآن عن عورة النظر ولم يفرقوا بين عورة النظر وعورة الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التحف به واعتذر به، ولم يقل واري بين سرتك إلى ركبتك. وقال: عورة رجل وأمة، يعني عورة الأمة كعورة الرجل، يعني إن صلت الأمة وقد دارت ما بين سرتها إلى ركبتها بين يدي سيدها فصلاتها صحيحة. ابن تيمية قال: لا، الأصل فيها الفتنة، الأصل الفتنة، فكيف تصلي الأمة بين يدي سيدها وجزءها الأعلى واضح بين ينظر إليها، فإن فتن بها فإيماء الأمس ليس كإيماء اليوم، فالحكم يدور مع العلة، والعلة هي الفتنة. عموما قال: الأمة وأم الولد، ذكرنا أن أم الولد، من أم الولد؟ هي أمة أنجبت من سيدها، متى تعتق؟ بعد موت سيدها. أحسن، يعني إذا مات السيد وقد أنجبت من سيدها بمجرد موته تعطى الحرية، هذه تسمى ايه؟ ام ولد، تسمى ام ولد. قال: ومعتق، ومعتق بعضها من السرة الى الركبة، معتق بعضها يعني فيها جزء حر وجزء غير حر، يعني مكاتبة مثلا اعتقت نصفها ونصفها لازال على العبودية. قال: وكل الحرة عورة إلا وجهها. شوف كقول وكل الحرة عورة إلا وجهها، هذه عورة النظر أم عورة الصلاة؟ الصلاة. فتارة يتحدث عن عورة النظر وتارة يتحدث عن فالمرأة لا يجب يجوز لها أن تغطي وجهها عند الصلاة، وإنما يجب أن تظهر الوجه. إنما في الشارع يجب عليها أن تغطي الوجه، وإذا صلت بين أجانب عليها أن تغطي الوجه، حتى إذا صلت والرجال ينظرون إليها ويرونها عليها أن تغطي وجهها. قال وتستحب صلاته في ثوبين. تستحب الصلاة في ثوبين، قوله تستحب يشير إلى عدم الوجوب، ليس لكل واحد منا ثوبان. صحابة كان منهم من عنده ثوب واحد، لكن الأصل أن يصلي فيه ثوبين، هذا على سبيل الاستحباب، لأنه إذا صلى في ثوب واحد يمكن أن تنكشف العورة، فيستحب الصلاة في ثوبين. ويكفي ستر عورته في النفل وما حد عاتقيه في الفرض، يعني فرق الحنابلة بين الفرض والإيه والنفل، فقال في الفرض يجب أن يغطي أحد العاتقين، وفي النافلة يجوز من السرة إلى الركبة. والتفرقة في غير محلها، التفرقة في غير محلها، وإنما يجب في النفل ما يجب فيه الفرض. قال نحن تحدثنا في الأسبوع الماضي عورة الأمة في الصلاة تختلف عن عورة الحرة، فنحرها ليس عورة، شعرها ليس عورة، إنما الحرة لا تود أن تصلي في حجاب في خمار وملحفة ودرع سابغ كما سنبين بعد قليل. قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة. المرأة صلاتها في درع، ما هو الدرع؟ القميص الذي يواري سائر الجسد ويعني يمتد إلى الأرض ويداري الكفين. وابن تيمية يقول فالأصل في الكفين أن القميص إيه يداريهم، بحيث إذا سجلت هذا القميص طويل شبر أو ذراع على الأرض، فلا يلزم أن تلبس جورب طالما أن هذا القميص إيه يغطي سائر القدم يجر على الأرض. قال وصلاتها في درع وخمار وملحفة. الملحفة هي العباءة التي إيه تلبسها فوق القميص. قال ويجزئ ستر عورتها، يعني ممكن أن تصلي في درع وخمار فقط بدون ملحفة، يعني يجزئ، إنما الأفضل أن تصلي في درع وملحفة وخمار في الثلاثة معا، إنما يجزئ أن تصلي فيه خمار وفيه قميص سابغ. ولذلك بعض النساء إذا صلت بمفردها تظن أن الصلاة تجوز فلما أنها تصلي مفردها بثوب قصير أو بشرب، كل هذه الصلاة باطلة، كما قال من ينتسب إلى العلم في زماننا هذا أنها يجوز أن تصلي في البنطلون، يجوز أن تصلي في البنطال. صلي يا أختي ما فيش حاجة، صلي صلاتها باطلة، صلي إيه؟ يقول حببها في الصلاة، لابد أن تبين لها أن صلاتها باطلة مردودة عليها. إذا صلت في البنطال كما يدخل البعض تصلي في البنطلون وتصلي وتعتقد أنها تصلي، لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا بخمار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، درع وخمار وملحفة. يجزئ لا يقبل الله صلاة امرأة حاضت إلا بخمار، حديث في سنن أبي داود على ما أذكر. ويجزئ ستر عورتها. المرأة كلها ايه؟ عورة الا الوجه والكفين في الصلاة. في الصلاة قال: ومن انكشف بعض عورته وفحش، يعني انكشف بعض العورة بشرط ان يفحش. ايه معنى يفحش؟ يكون كبيرا بينا. لو ظهر جزء صغير، لو تعمد ان تظهر العورة فحشت ام صغرت فصلاته باطلة بلا خلاف. يعني ايه؟ حتى اذا سجد مثلا او ركع انجذب القميص من على ظهره وبدأ جزء من ظهره، ها؟ يسرع فيواري خلاص. انما اذا فحش هذا الجزء فحشه فصلاته باطلة. قال: او صلى في ثوب محرم عليه. ما هو الثوب المحرم عليه؟ الحرير، او الرجل يلبس ملابس المرأة والمرأة تلبس ملابس الرجل. يعني رجل صلى في خمار ودرع سابغ صلاته باطلة. امرأة صلت في قميص زوجها صلاتها باطلة. لعن الله المرأة تلبس ملابس الرجل والرجل يلبس ملابس المرأة. في ثوب محرم عليه، محرم عليه او حرام لكسبه او حرام لوصفه او حرام لذاته كما بينا. قال: او نجس. اعاد، يعني اذا صلى في ثوب النجس واكتشف بعد الصلاة النجاسة اعاد. الكلام هنا للحنابلة ان يعيد الصلاة اذا اكتشف النجاسة في ثوبه، لكن الراجح من اقوال العلماء لا سيما الشافعي انه اذا خرج الوقت لا يعيد، طلب انه يجهل النجاسة. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والنبي صلى في نعله وبها نجاسة وما اعاد، ما عاد وصلى لانه كان لا يعلم. ففرق بين الخاطئ والمخطئ. ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ المخطئ لا يخطئ بعمد، اما الخاطئ يتعمد الخطأ. وفي هذا رب الله عز وجل رفع عن أمة اللي يتصلم الايه؟ الخطأ. ربنا إن الله قد تجاوز الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقولهم أعاد إن لم يخرج الوقت، يعني صلى معنا المغرب الآن واكتشف الآن أن ثوبه نجاسة، يعيد أو لا يعيد؟ ليه شيخ محمود يعيد؟ لسه وقت المخرج عندهم متسع، والواجب يحصل في الوقت، عندهم متسع لتحصيله مرة ثانية على وجه الصحيح طالما ان الوقت لم يخرج. قال: صلى في ثوب المحرم او نجس اعاد، وانكشفت عورته، يعني صلى في سروال ثم ازار، رداء وازار، وبعد ان صلى اكتشف ان السروال ايه؟ مفتوح من خلف فتحة طول كده نص متر، وهو يصلي وفخذه ظاهر ولم يكتشف، عليه ان يعيد طالما ان الوقت لم يخرج، طالما ان العورة قد ظهرت. قال: لا من حبس في محل النجس، يعني اذا حبس في محل نجس، حبس في مكان والمكان هذا فيه نجاسة. ربما يقول قائل: كيف هذا؟ حدثني ثقة ان هذا حدث بالفعل، وصلوا شهرا كاملا وهم فاقد الطهورين، الماء والتيمم كمان، وصلوا في ظلام دامس لمدة لا يعرفون الاوقات لان المكان ضيق، 32 واحد في مكان ضيق، ظلام متواصل. كنت اقرا هذا في كتب الفقه الى ان قابلت من ابتلاه الله، نسأل الله العافية، من ابتلاه الله بشهر كامل عراه، كلهم عراه، يصلون عورة، بحكم صلاة العورة في الفقه نفع عونه. كيف يصلي العورة؟ حكم فاقد الماء وفاقد الطهوري، الأوقات الساعات غير موجودة، والجو ظلام لا نعرف فجر من ظهر من عصر، تحطيم نفسي ما بعده تحطيم. تقول لي أبو غريب نسأل الله العافية، حدث ولا حرج. قال ومن وجد كفاية عورته سترها، يعني إذا صلى في محل النجس، طبعا محل النجس يعني مكان نجس، وهذا مضطر إلى هذا لا شيء عليه. قال ومن وجد كفاية عورته ستره، يعني عنده منديل فقط وهو عاري تماما، ماذا يفعل بالمنديل؟ يواري العورة. طب القبل ولا الدبر؟ في خلاف. الدبر لأنه إذا ركع وسجد الدبر يبدو، أما القبل فهو يتوارى بين فخذيه، فإذا يحصل من الواجبات ما يستطيع. قال وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. يعني إيه؟ أحد أعاره إيه؟ سترة، لزمه أن يقبل، طالما أعير يعني أعطي، هذا إيه؟ يصلي في ثوب أو في سترة إلى غير ذلك. ويصلي العاري قاعدا بالإمام، حقيقة هذا موضوع خلاف، صلاة العراة كيف يصلي العاري؟ هل يصلي قاعدا أم يصلي قائما؟ والأصح أن يصلي قائما، لأن القيام ركن، فلا يضيع الركن، ركن القيام لأجل ستر العورة، ستر العورة شرط، فإن قعد مع القدرة ضيع القيام وضيع ستر العورة، فالأولى أن يصلي إيه؟ قائما. لكن الإمام يقف فين؟ في وسط العراة. هذا الكلام أيضا في خلاف، قال بعضهم بل يقف أمام العراة ولا بأس بذلك، لأن الجميع إيه؟ عراة، إلا إذا كان نساء مع رجال، نساء مع رجال، المرأة تعطي ظهرها للرجل والرجل يصلي إلى القبلة حتى إذا انتهى أعطى انقلب الوضع. طبعا هذه حالات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيكم منها، لكنها تقع، والله تقع من الزبانية لا شك أنها تقع، ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، تحطيم نفسي لي لا ندري. المهم خلينا في موضوعنا. قال ويصلي العاري قاعدا بالإمام استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، الإمام فين؟ في الوسط. ويصلي كل نوع وحده، ايه معنى كل نوع؟ الذكور والإناث يصلي ايه؟ وحده، لا يصلي الذكر مع الأنثى وهم عراة. قال فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. يعني إيه؟ وجد سترة قريبة أخذ السترة وستر وإيه؟ وبنى على ما مضى، على ما سبق، وإلا وجد السترة بعده الصلاة ابتدأ يعيد من أول الصلاة، لأن السترة ظهرت بعد أن صلى، أثناء الصلاة يأخذها ويواري، بعد الصلاة يستأنف من أول وجديد. فهمت هذه المسألة؟ يعيد لعنه صلى عاريا وقعت صحيحة بدون ستر عورة، تمكن من ستر العورة قبل أن يخرج الوقت، يحصل كالسهر في السهو المحرم أو الصلاة عندما، فلما أن الوقت لم يخرج فله أن يصلي مرة ثانية. نعم. يقول السائل لو أن السترة حرير هل يصلي فيها أن يصلي عاريان؟ قال العلماء الجمهور يصلي فيها، يستر العورة بشيء محرم لأنه مضطر إلى هذا. الأولى أن يصلي محرم أو أن يصلي عاريان. بعضهم قال يصلي عاريا بعض الفقهاء لأنه ستر بما لا يجوز به الستر، لكن الأولى أن يستر العورة ثم يصلي لأنه اضطر إلى استخدامه. هذا كان مضطر إلى أكل الميتة إلا ما اضطررتم إليه. فهم الشيخ؟ قال ويكره في الصلاة السدل. إيه بقى السدل؟ إيه معنى السدل؟ إيه معنى السدل؟ لا السدل يدين إيه؟ نعم الشيخ. لا لا لا ده الإزدال. السدل، السدل يلبس الثوب دون أن يدخل يده فيه إلا أن يكون الثوب هذا هو طبيعته في الزي، يعني العباية مش فيها سدل، لأن العباءة لبسوها في الغالب إيه؟ بدونه. إنما لابس جاكت، يعني جاكت يروح رماها كده وافي بجيابة كده بدون أن يدخل، أو قميص أو ثياب ذهب دون أن يدخل يده في الثوب، فهذا هو ليه السدل. قال ويكره السدل، يكره عند الحنابلة بمعنى يحرم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكره. أحيانا يستخدم الفقهاء لفظ يكره بمعنى التحريم، إن الله قد كره لكم قيل وقال وإضاعة المال كره يعني حرم، فاستخدام الكراهة بمعنى التحريم في كثير من أقوال العلماء، فانتبه إلى هذا. قال واشتمال الصماء، السدل يكره يحرم في الصلاة. إما معنى اشتمال الصماء، اشتمال الصماء لا يعني يلبس الثوب ولا ويجعل يديه بداخل الثوب بحيث لا يتمكن من رفع اليد ولا من الإحرام، يعني كده الثوب ايه؟ الثوب يعني يحكم حركته كأنه ايه في شوال مثلا، يعني واحد داخل في زكيبة ما يستطيع الصلاة، هذا اشتمال الصماء. هذا اشتمال بقى طبعا لها مفاهيم عديدة عند العلماء. قال واشتمال الصماء، قال بعضهم والسدل هو ان يأتي بالثوب من فوق رأسه، حط في رأسه كده وينزله على مش على اكتافه، فوق الرأس يغطي به الرأس الى قدميه، هذا هو السدل عند بعضهم. انما هذا هو الراجح من قولهم السدل واشتمال الصماء. وتغطية وجهه يكره ايضا، تغطية الوجه الا لضرورة كرجل مسكوم او به مرض، انما يكره ان يغطي الايه الوجه. واللثام على فمه، يلف الفم، وهذا كثير يضع اللثام على الفم ويقرأ من خلف اللثام، هذا ايضا غير مكروه، هذا مكروه في الصلاة. وانفه وكف قمه، وكف قمه ولفه، الكف تشمير في الصلاة. انما لو كان رجل يشمر الثوب كعادته ثم اتى وصلى في ثوبه هذا ليس في شيء، انما الكف خصيصا للصلاة، يعني هذا ايه معناه وامرت ونهيت وامرت الا اكف ثوبا والا حديث مسلم الا اكف ثوبا كما قال صلى الله عليه وسلم ولا شعرا، يعني الشعر يترك كما هو لا يعقد في الصلاة خصيصا للصلاة، فهذا هو الكف. قال وكف قمه ولفه وشد وسطه كزنار. الحقيقة الكلام ده شد الوسط يربط حزام زي الأرياف كده ايه، يروح يربط حزام في النص على القميص وصلي به، هذا يعني هو يتحزم غير جائز. لكن استوقفت هنا في الحزام الجلد، هل الذي نلبسه نحن في البناطيل ما حكمه؟ هل يأخذ نفس الحكم ولا لا؟ ها؟ لأن هذا في ليس فيه تشبه، إنما يربط شيئا على وسطه كما قال صلى الله عليه وسلم أنا آخذ نعم سلطنة عمان وخلافه بيعملوا كده رباط على البطن على شيء، هذا أيضا يكره في الصلاة. قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، دي نقطة مهمة، الخيلاء تحرم في الثوب وفي غيره. حتى قال الشيخ رحمه الله لو أن واحدا جاء بخاتم وفص الخاتم كبير يتمهى به من الناس يحرم عليه، أو رجل لبس عمامة كذا يعني بحجم جسده، هذه أيضا من الخيلاء، هذه كل ما فيه خيلاء يحرم. قال ولذلك كل ما جاوز الكعبين في النار، كل ما جاوز الكعبين في النار. قال وتحرم الخيلاء، قال والتصوير واستعماله، يعني التصوير بقى الحقيقة الشيخ هنا البحث هنا طيب جدا في موضوع التصوير، لأن البعض يتوسع والبعض يرى أنه لا بأس بكل التصوير. يقول الشيخ رحمه الله تصوير الفيديو ليس هو تصوير، الفيديو عكس زي المرآة لا جهد بشري فيه ولا صورة ثابتة مرسومة، وإنما هو عكس ضوئي للمتحدث، ليس فيه أبدا شبهة تحريم، لأن هناك كتاب يباع في الخارج تحريم تصوير المشايخ بالفيديو. حقيقة أو بحث للشيخ رحمه الله الذي يقول هذا الكلام، إذن يحرم عليه أن ينظر في المرآة لأن المرآة تعكس الصورة، يضرب المرآة بيده، فالفيديو كالمرآة تماما لا بأس لا شك، إلا إذا عكس صورة محرمة كامرأة العارية أو خلاف، إنما إذا عكس محاضرة دينية أو شيئا مباحا لا شيء فيه مطلقا. إذا صور أشياء ليس فيها روح كشجرة أو السيارة كل هذا أيضا يجوز. قال المصنف والتصوير واستعماله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقت. وللأسف الشديد مادة الرسم مادة مقررة في بعض المراحل الدراسية، يرسم بيده صورة إنسان، هذا محرم، هذا هو المحرم. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب، في حديث تمثال ولا كلب، لأن هؤلاء يضاهئون خلق الله عز وجل إلا للضرورة، يعني الفوتوغرافي أي نعم فيه خلاف لأنه ليس من إيه من صنيع الإنسان، وإنما هو صنيع آلة مكنة، يعني ليس الإنسان فيه إيه دخل، لا يرسم هذا. بعضهم قال هذا، إنما الخلاف وارد في هذا في التصوير الفوتوغرافي وارد بشدة، لكن الأرجح أنه لا يجوز إلا فيه الضرورة، تصوير بطاقة، تصوير جواز، إلى غير هذا. أما الصور التي تعلق بلا خلاف المحرمة، تعليق الصور محرم، لا سيما إذا كانت صورا لعاريات أو ممثلات أو لعب كرة او لمشايخ او او او او او من يقدسون او يحترمونه او وهم قد مات الى غير ذلك. فهذا وقوم نوح دخل الشرك اليهم عن طريق صورة، لما مات من مات من الصالحين فيهم صنعوا له تماثيل، اولا صورا في نواديهم ثم تماثيل ثم عبدوها، فما دخلوا الشرك بهذا الطريق. وبعض الناس اذا ضاقت به الامور ذهب الى صورة شيخه الذي يعني شيخ الذي على طريقته ويخاطب الصورة، يا شيخ ألا ترى ما أنا فيه من الكرب والهم؟ وهذا كله من الأمور المفضية إلى الشرك. لكن حقيقة الأمر فيه سعة بالنسبة للصحف والمجلات، يعني قد يأتي بصورة شيخ ابن باز، صورة فوتوغرافية في جريدة أو في صحيفة، ليس الشيخ لم يقصد بها التعظيم وإنما التعريف، والأولى الترك، الأولى الترك. إنما إذا فعلت لا، العلماء منهم من قال أنه ليس بها إيه بأس، لأن البعض يتشدد فيها. ما هي خلاص ها يعني يرتب ثم يقطع، يعني يقول لو أن ابني في مدرسة يطلبون منه أن يرسم التصاوير، يرسم إنسانا أو كذا شيء فيه الروح، إن لم يفعل سيرسم يرسم ثم إذا ذهب إيه يمزقها بعد أن لا يحتفظ بها، يعني هذه درء المفسدة فقط تغيير. قال المصنف ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. حتى قبل استحالته دي مهمة جدا، لأن الاستحالة قد يتغير بها الحكم، وهذا موضوع الكحول في العطور. نحن قلنا قبل ذلك أنه إيه يستحيل، يعني يتحول كالغائط في سماد الأرض، استخدام السماد الأرض كمخلفات الإيه الحيوانات تأخذها كسماد الأرض، هذا محرم. لكن حينما تحلل تحلل في التربة وامتصه النبات ثم كون كذا لم يعد محرما. إذا تحلل الشيء فقد تغير حكمه في بعض الحالات. وهذه نقطة مهمة جدا، أن مغايرة الشيء لمحله قد يختلف بها الحكم. مثال: مال في يد صاحبه حرام وفي يدك أنت حلال، مال تاجر المخدرات في يده حرام، وإذا انتقل إلى سباك يعمل في بيته له بمهنة السباكة فهو حلال، لأنه المال ذاته حرام لكن عمل الرجل حلال، فتحول المال تغير الحكم. الغائط في جوف طاهر الآن، وإذا خرج فهو نجس، فكل من يصلي في جوفه غائط وصلاته صحيحة، فإذا خرج تغير الحكم. ففي بعض الأشياء وليس في كلها، استحالتها وانتقالها يتغير بها إيه حكمها. قال واستحالته ليه، يعني يتحلل في أنساج الثوب ويتخلله ولا يظهر، خلاص الذهب علته ان يكون منفردا، هذه حرم. انما اندخل وتخلل وتحلل في الثوب، يعني هذا الثوب قد يكون فيه ايه ذهب متحلل ايه لا يظهر، فان تحلل ايه ضاعت القضية. قال لا يبقى منه شيء، نعم شيخ. يا حقيقة مسألة خلافية. يقول السائل لو أن المال من تركة، يعني واحد أبوه كان يعمل تاجرا للمحرمات في المحرمات ثم مات وتركه تركة، هل تؤول التركة إلى وراثته وهو يحاسب عنها؟ هذا هو الصواب، أنه يؤخذ عنها وهم يستمتعون به. الورع الترك، فرق بين الورع وبين الحكم الفقهي. قال وما هو أكثر قبل استحالته، وثياب حرير. الحرير يا أخواني يجوز في حالات، بعض الصحابة لبسوا الحرير لحكة كانت فيه جلدهم مرض. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن نسترسل في شروط صحة الصلاة، نصائح عامة يعني جاءت فيها أسئلة متعددة. أن البعض ممن اتخذ طريق الالتزام والاستقامة ينبغي عليه أن يراعي ذلك الالتزام. قل آمنت بالله ثم، أولا في اختياره لأصدقائه، فبعض من يكون على طريق الالتزام والاستقامة أصدقاؤه يكونون من أهل سوء، فهذا غير مقبول بالمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وبين ذلك في أكثر من حديث، فالمرء على دينه خليله فلينظر أحدكم من يخالف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. فيجب عليك أن تتخير الصديق الذي إذا نسيت ذكرك، وإذا غفلت أخذ بيدك يأمرك وينهاك يصدقك. هذا هو الأصل. لا يمكن أن يكون هناك، لأن البعض يشكو من هذه الظاهرة، شخص ملتزم وأصدقاؤه على غير الالتزام، أو يكون وحده، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. والأصل الأخوة، أخوة بدون حزبية، طبعا أخوة بلا حزبية، أخوة شرعية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكثير يخلط أيضا في موضوع التلفزيون هذا، بعض الناس حقيقة يعني إذا عندما دخلت قنوات شرعية فضائيات يأخذها ذريعة، ولأجلها يشاهد كل شيء بعد ذلك، يعني يجر المفسدة إلى بيته من أجل مصلحة واحدة، يرتكب بجوارها ألف مفسدة، آلاف المفاسد لأجل مصلحة. لا، مش عاوزين بقى المصلحة دي، هذه المصلحة تغلق طالما أنها ستأتي بمفاسد، فالشر لا يأتي بالخير. فإن كنت لا تتحكم ولا يمكنك أن تتحكم أبدا بحال، لأن يبدأ موضوع الاستهواء، شوف دي وبعدين دي، حب استطلاع واحدة التي المذيعة التي تربط بين البرامج، حتى لو برنامج سياسي تحليل، ما شأنها؟ ما طريقة عرضها؟ مختمرة ملتزمة؟ تقول أنا أشاهد برنامج سياسي حتى تتسع المدارك. طيب وماذا بعد؟ أمور عديدة جدا. الحقيقة البعض خلط، يعني يقول أنا أرى الجزيرة ليتابع الأخبار، خلاص سود الصورة واسمع، سود لك أسود ليه؟ لازم أنظر، وإذا نظر خلاص يحدث ما لا يحمد عقباه. لذلك أقول لابد أن يكون الأمر فيه جد وفيه قوة وفيه التزام بهذه الأمور. كذلك أيضا تضيع الصلاة في أوقاتها، عدم المحافظة على أوراد القرآن. الاستقامة تحتاج منا إلى طريق واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقم كما أمرت. لموضوع الخلط ده، هذا هو الحقيقة أمر لا يجوز أبدا، والله تعالى أعلم. أنا معي أسئلة. يقول السائل الكريم، طبعا السؤال ده جاءني أكثر من مرة، بل أخذني إخوة في محلات مجاورة إلى لأرى هذا الزي، العباءة، لننظر في تحريمها من عدمه. هي عباءة واسعة فضفاضة، لكن عليها زينة. الحقيقة يعني إذا كانت الزينة من نفس اللون لا يمكن أن تميزها. يعني العباءة سوداء، مش الزينة والخط الموجود إيه؟ أسود. ما الفرق؟ لا تلفت انتباه أبدا. أنا يعني لماذا نحجر الواسع؟ والكل ده حرام لا يجوز أن يباع. فالناس إيه؟ يعني طالما أن هذه لا تجذب الانتباه ولا تلفت النظر. الأمر الثاني، حاجة بتحط فوقها خمار ونقاب، في حاجة بتظهر منها، ما الخمار سابغ، وما تحت الخمار لا يرى. طب لماذا نحجر واسعا؟ بعض الاخوة الفترة مش عجبتهم وقالوا فلان بيقول حرام، يبقى كل من عبي الخارجية حرام. ثم ايهما اولى، ان تظل المرأة على تبرجها وعلى حالها، ام ان تسر بهذه الطريقة الفضفاضة غير الشفافة؟ ولا ارى بأسا بالمرة فيها. طبعا بعد سؤال، يقول ما حكم لبس العباءة المطرزة؟ ذهب لا الذهب لا، لون ذهبي ولون اسود، هذه زينة تجذب الانتباه، لابد ان تكون من نفس اللون. يعني كحلي معه كحلي، اسود معه، بحيث اذا رأيت انت لا تستطيع ان تفرق. لماذا نحجر واسعا في هذه القضية؟ قال ما حكم لبس العباءة المطرزة او التي في اطرافها او اكمامها قطان؟ قال الشيخ رحمه الله، شيخ ابن عثيمين: محرم. طب الشيخ ابن عثيمين ما يقول محرم؟ على حسب سؤال من سأل. يعني الشيخ نفسه حينما قيل له ما حكم التحدث على القبور في الجنازة، قال هي رتبتها هي بدعة. ده كلام مسجل. فقيل له: في مصر عندنا إن لم نتحدث عند دفن الميت عبر عظة عن الموت وعن الآخرة، انشغل الناس بإيه؟ بالحديث. قال: إذا تحدثوا، غير الفتوى في وقت واحد بالواقع الذي ينقل إليه، بالواقع. شيخ فتويه رحمه الله، رجل قال له: ما حكم النقاب؟ قال: النقاب حرام، الدنيا قامت في وقتها. وكان يقصد بالنقاب النقاب الذي يظهر العين نيم وبه زينة، لا يقصد ازدال. انت لا تقول ما حكم لبس العباءة المطرزة، طبعا انما تقول له ايه؟ العباءة سوداء وعليها تطريز اسود ليلفت الانتباه، هيقول لك حلال 100%. انت الان تأخذ الفتوى على حسب المقدمة، تأخذ الفتوى انت لن تقول ما حكم لبس العباءة المطرزة او التي في اطرافها واكمامها قطان، هل هذا القطان ملفت للنظر زينة؟ النبي نهى عن لبس اللباس الايه الزينة، لكن ان كان من ذات جنس لون الثوب وليس فيه ابدا اثارة لا يمكن ان يحرمه احد، الله تعالى اعلم. وهل يجوز ستر الزينة بزينة؟ وهل شرع الحجاب الا لاخفاء تلك الزينة؟ ما رأيك يا شيخ الى ما نراه الان؟ طيب خلاص كده خلص الكلام، ستر الزينة بالزينة حرام، لكن من قال ان العباءة المطرزة بذات اللون زينة؟ من قال هذا؟ والغالب الأعم يلبسها ولا يمكن أن نلتفت إليها أبدا. أعتقد أن هذا فيه توسع وفيه تضييق. قال ما رأيك في الفتاوى التي تبيح هذه العباءة المطرزة والتحريم؟ أن التاجر الذي اتقى الله هو الآن وأبدله الله مش عارف إيه، ما أنا لا أدري الأخ يقصد إيه، إنما أخي الفاضل العباءة طالما فضفاضة ولا تصف ولا تشف وليست بس زينة بمعنى الزينة فالأصل فيها أنها لا، ده الكلام عن عباءة خروج. امرأة عمرها 47 سنة هل تذهب للعمرة بدون محرم؟ ولا 67 ولا 57؟ أيما امرأة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما بليلة مع غيره ذي محرم، والمرأة بدون محرم فتنة وعرضة للخطر، ولا يمكن لامرأة تخرج في هذه المسافة بدون محرم، ولي بقى صحبة آمنة. والكلام الآن أين هي الصحبة الآمنة؟ هب أن هناك صحبة آمنة، وكما قال الشيخ ابن عثيمين اضطرت الطائرة إلى الهبوط لنفاد الوقود أو لعطل فني، اضطرت إلى الهبوط في أسوان والمبيت فيها ليلتين، أين تذهب المرأة مع الصحبة الأمنة؟ هب أن المرأة مرضت في هذا السفر، وكلنا معرض لهذا وتحتاج إلى من يقوم على رعايته ونقلها للمستشفى والأخذ بيدها، من يقوم؟ المرأة بدون محرم فتنة، والمرأة يسقط عنها الحج إن لم تجد المحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل، ولا يحل هذه من صيغ التحريم. قال امرأة تقرأ القرآن وتلبس لبس يكشف عن ذراعيها وهي متزينة، فهل هذه القراءة صحيحة ولها الأجر أم لا؟ طبعا قراءتها صحيحة، إنما الملائكة تنزل بسماع القرآن كما جاء في الحديث، فألا تستحي من الملائكة؟ يجب أن تتخذ الزينة لقراءة القرآن، إنما تكون كما قال البعض أن تقرأ بثياب الداخلي، أين أدب قراءة القرآن؟ قال وما آداب القراءة للقرآن، أو آداب القراءة للقرآن بينها الإمام النووي في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، أن يكون متوضئا مستقبلا للقبلة على طهارة متخذا للزينة لأنه يقرأ كلام الله. نعم نعم، قلت وجوب قبل الجمهور قال وجوب لأنه سيمس المصحف ومس المصحف لا ينبغي أن يكون إلا بطهارة. قال أفتيت بوقوع الطلاق لمن قال زوجته إن ذهبت إلى أهلك دون علمي تكون طالق، وليته التهديد. فلما سئل فلان قال لا يقع الطلاق إلا إن ثبت بالأوراق الرسمية. طب هل هذا كلام يجوز؟ هل هذا كلام يعقل؟ يعني هل من شروط وقوع الطلاق أن يثبت في الأوراق الرسمية؟ يعني رجل قال لامرأته أنت طالق ولم يثبته ولم يثبت ذلك عند المأذون يقع أم لا يقع؟ يقع. أنت ظننت أنك ستقول نية التهديد في خلاف ذا طلاق معلق. قال ابن تيمية إن كان التهديد فلا يقع. جمهور العلماء يقول يقع، وأنا أقول برأي الجمهور وأحترم. طبعا ابن تيمية له رأيه حفظه الله، إنما الجمهور على الوقوع. فقول لي مش عارف من الكذا ما لا بأس، من أخذ برأي شيخ الإسلام فمعه حج. نعم. زي إيه؟ سلامة صحيحة، طالما ليس ما يحمله نجس. يعني يقول السائل لو أن رجلا صلى ويحمل شيئا محرما ما حكم الصلاة؟ صلاته إيه؟ صحيحة، طالما أن الشيء كمن صلى في يده خاتم ذهب ما حكم صلاته؟ الذهب محرم عليه لكن صلاته ايه؟ صحيح. لا طالما انما، والقاعدة تقول كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. تاني اثناء الصلاة اكتشفت نجاسة طفل براز طفل، فهل بطلت صلاتي وعلي عادتها مع العلم اني ازلتها بيدي في الركعة التالية او التالية؟ الصلاة صحيحة. لماذا؟ تقول اكتشفت النجاسة فازلتها وهي تصلي. ما الدليل على صحة الصلاة؟ في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم وضع المشركون على ظهره نجاسة فكان المخلفات جزور فصلى وهي عليه، ثم جاءت فاطمة وأزالتها. قال البخاري رحمه الله وفي هذا إن صلى بنجاسة ثم أزالها وهو يصلي فصلاته صحيح. الدليل الثاني حديث النعل، حينما كان يصلي بالنعل وأخبر بوحي أن في النعل نجاسة ثم خلع النعل. سامع؟ نعم. لا هي مش انت لا تقول، يعني لا اعتقد انها ازالتها بيدها يعني بالطريقة التي انتقلت بها الى يدي، فهي من يعني لا يمكن بحال ان تأخذ البراز بيدها وتجعله في يده، هي ازالتها بشيء يعني ليس بيدها مباشرة، انما اخذت مثلا شيء وازالتها والقت هذا الشيء، ليس بيدها ان النجاسة تعلق بيدها تنقل النجاسة من هنا الى هنا. نعم. لا ده بتقول ازلت النجاسة وصليت. نعم. خلاص اذا نشفت النجاسة واستحالت فقد طهرت جفت. قال هل لابد من كشف مقدمة الرأس في الصلاة عند السجود؟ وهل في مسألة خلاف وهل يأثم من لا يكشف على مقدمة الرأس أثناء سجوده وجزاك الله خير، أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، هذه الجبهة بكاملها عضو، الجبهة مع الأنف، وكل ما يحول بين العضو والأرض بهذا لا. ولذلك استنبط العلماء أن الجبهة مع الأنف إيه؟ عضو، فيجب أن يمكن من الأرض. ها؟ ولو وضع رجلا فوق جبهته شيئا حال بين الجبهة والأرض فلا يكون قد سجد على جبهته، لا يكون قد سجد على جبهته. قال: ابن توفي في حالة وجود الأب، فهل أبناء هذا الابن لهم ميراث بعد وفاة الأب؟ يعني الوصية الواجبة، يقصد الوصية الواجبة وهي معمول بها في القانون المصري طبق المذهب الحنفي، يأخذون نصيب أبيهم كما لو كان حيا، يعني فرع وارث، رجل وارث مات وأبنائه على قيد الإيه، مات المورث في حالة الإيه الأبناء، في هذه الحالة القانون ورثهم، لكن الجمهور على عدم الميراث. قال: أيوة شيخ، هل الآن أنت نعم، لا لا ود أن تظهر الجبهة. من عارف هتقول من الركبة، إنما الجبهة الأصل فيها أنها لا توارى، الركبة تستر عورة. نعم، لا بأس، الأصل أن يكون الجبهة على الشيء الذي تسجد عليه، لا تحول أنت بين الشيء الذي تسجد عليه، بين الجبهة والشيء الذي تسجد عليه، هذا فهم الحديث، بدليل أنك لو رفعت الأنف عن الأرض ما طولت الصلاة، لأن العضو لم يتمكن من الأرض. من أعتق شخصا أشق من هنا يجوز الاثنين؟ مش عارف السؤال ده. إذا أقيمت جماعتين في المسجد وسبقت إحداهما الأخرى ولو بتكبيرة الإحرام، واستمرت الجماعة الثانية مع العلم بوجود الأولى، هل تكون صلاتهم صحيحة؟ لا، والجماعة الثانية مجرد علمها، مجرد أن تعلم بأن هناك صلاة سبقتها، يجب عليها أن تخرج وتلتحم بالجماعة الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى نصلي السنة إن شاء الله تعالى، لأننا كثيرا موجود شعبات. طيب برضو نصلي السنة الشعبات بعد إذنك، حتى يعني يكون الإيه الذي ضبط الوقت على نصف ساعة يأتي أيضا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.